أبو الحب واللي يجيني منه واحد ينتعذب وهو بري منه صغرني محني علقني في حباله نتكوى وهو ما دايرني في باله ويلعن أبو الحب واللي يجيني منه واحد ينتعذب وهو بري منه صغرني محني علقني في حباله اتغير